الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: ويشترط في الشكل الثاني بحسب كيفية اختلافهما. في داعي نعمل كما عملنا للشكل الأول في الشكل الثاني، أم هذا واضح عندكم؟ من دراستنا الذي درس معي السلم فصلنا تفصيلا طويلا في هذا، فهل من داعي لذلك؟ من يريد أن نعمل كما عملنا للشكل الأول يرفع يده. حتى نستغل الوقت أريد أن أنتهي اليوم من الأشكال الأربعة، فارجعوا لكتاب شرح الدمنهوري، ارجعوا لشرح الدمنهوري مكتوب فيه بالتفصيل يعني. أنا ما تكلمت عن نفسي. ويشترط في الشكل الثاني بحسب الكيفية اختلافهما، أي اختلاف الصغرى والكبرى في الكيف. اختلاف الصغرى والكبرى في الكيف، يعني إذا كانت الكبرى موجبة تكون الصغرى سالبة، وإذا كانت الصغرى موجبة تكون الكبرى سالبة، وهكذا، بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وبحسب الكمية كلية الكبرى. يجب أن تكون مثل الشكل الأول. الشكل الأول يشترط لإنتاج الشكل الأول كلية الكبرى، وهذا نفس الشرط موجود في الشكل الثاني أيضا، بأن يكون موضوعها كليا. وأما بحسب الجهة لا، هذا قوله بأن يكون موضوعها كليا ما له علاقة بالكلية الكبرى، ما هي يعني بأن يكون موضوعها كليا، ليس هذا المقصود. المقصود مسورا بسور كلي، ليس المقصود هنا موضوعها كليا، ما هي القضايا كلها موضوعها كلي، ليس هذا خطأ. ليس خطأ، ولكن لازم أن يتكلم عن السور ولا يتكلم. هل أحد من المحشين انتبه لذلك؟ لاحظ الدسوقي كمل على عبارته، قال: ومسورا بالسور الكلي، يعني كأنه كلامه ناقص فكمله. المقصود أنه مسور بالسور الكلي وليس موضوعه موضوعا كليا. طيب، ما هو الإنسان حيوان؟ الإنسان حيوان، هذه قضية موضوعها كلي، إلا أنها في قوة الجزئية لأنها قضية مهملة، فيجب أن تكون كل إنسان حيوان حتى هنا في صناعة المنطق، حتى تصلح أن تكون كبرى في الشكل الثاني في صناعة المنطق. واضح يا إخواني؟ واضح هذه النقطة؟ لكي تصلح أن تكون كبرى الشكل الأول والثاني يجب أن تكون مسورة بالسور الكلي، وليس ولا يجب أن يكون موضوع. طيب، ما هي موضوعها كلي لكن لم نستفد من ذلك، يعني موضوعها كلي لوحده لا يكفي، بل مسورة بالسور الكلي. وأما بحسب الجهة، لو قال بدل موضوعها سورها كليا كان انتهى الموضوع. وأما بحسب الجهة فيشترط فيه شرطان، كل واحد منهما أحد الأمرين، كل واحد منهما أحد الأمرين. الشرط الأول أن يكون إما دوام الصغرى بأن تكون الصغرى ضرورية أو دائمة، أو انعكاس بالجر، عطف على قوله دوام، أي إما أن يكون مع دوام الصغرى أو انعكاس سالبة الكبرى، أو انعكاس سالبة الكبرى بأن تكون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب، اللي هي الستة السوالب: الدائمتان والعامتان والخاصتان. ماذا سمينا هذه الستة؟ العرفي العام، سميناها العرفي العام. لاحظوا الشكل الثاني، لاحظوا هذه الصورة الشكل الثاني. الآن أنا شو بقول في آخر الجدول؟ أقول اللون الأصفر يمثل العقيم من الاختلاطات. لأي سبب اللون الأصفر؟ كنا كان عليها قليل من الماء. اللون الأصفر يمثل العقيم من الاختلاطات بسبب تطبيق الشرط الأول. لاحظوا تطبيق الشرط الأول، قال في تطبيق الشرط الأول إيش؟ إما دوام الصغرى، يعني تكون الصغرى ضرورية أو دائمة، أو انعكاس أيوة سالبة الكبرى، أو انعكاس سالبة الكبرى، أن تكون من الستة المنعكسات أيوة. والشرط الثاني كون الممكنة مستعملة إما مع الضرورية أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة. لاحظوا الشرط الثاني أسهل، اللون الأخضر، نبدأ بالشرط الثاني أسهل أوضح، ماشيين معي؟ الشرط الثاني قال اللون الأخضر يمثل العقيم من الاختلاطات بسبب تطبيق الشرط الثاني. قال لك الممكنة العامة، لاحظوا الممكنة العامة والممكنة الخاصة، اللي هي ممكنتان، يجب أن تكون مع أي قضايا؟ إيش قال في النص؟ كون الممكنة مع ضرورية أو مع كبرى مشروطة. لاحظوا الممكنة حتى تنتج يجب أن تكون مع ضرورية، لاحظوا مع الضرورية المطلقة تنتج دائما، واضح؟ الممكنتان مع الضرورية المطلقة تنتج الدائمة، ومع المشروطة العامة لأنها ضرورية أيضا. المشروطة العامة ضرورية إيش؟ ضرورية ضرورة إيش هاي؟ ضرورة دوام الصفة. ضرورة مش ضرورة دوام الصفة. ضرورة دوام. إثبات المحمول للموضوع. أيوة. ما دام إيش؟ ما دام ذات. لا. لا وصفه. ما دام وصفه. إذا عندي مع الضرورة المطلقة ما دام ذاته، إذا هذه ضرورة بحسب الذات. وعندي المشروطة العامة ضرورة لكنها بحسب الوصف. والمشروطة الخاصة ضرورة بحسب الوصف، واضح؟ والوجودية لا ضرورية. لاحظوا الآن، إذا اشترط في الكبرى أن تكون ضرورية، إذا كانت الصغرى ممكنة فيجب أن تكون الكبرى ضرورية، هذا الشرط الثاني. قال إذا كانت القضية الصغرى ممكنة، يعني ممكنة عامة أو خاصة، يجب أن تكون الكبرى ضرورية. لم يقل ضرورية، ضرورية يعني من أي نوع من الضرورة؟ ضرورة وصف بيمشي الحال، ضرورة ذات بيمشي الحال. فقال مع الضرورية المطلقة تنتج دائما، مع المشروطة العامة تنتج دائما، مع المشروطة الخاصة تنتج ممكنة عامة، لكن مع غيرها، لاحظ، مع غيرها تكون عقيمة، تكون عقيمة. الآن نأتي، فلاحظوا كم يصبح العدد. لاحظوا الممكنة أيضا، لاحظوا الممكنة سواء كانت في الصغرى أو في الكبرى. الممكنة إذا كانت صغرى عندنا اثنان واثنان واثنان، هنا ستة، ترون هذه الستة اثنان واثنان واثنان. إذا الممكنة العامة أو الخاصة كانت كبرى، لاحظوا الممكنة العامة هنا كبرى، فالصغرى إذا كانت ضرورية مطلقة تكون النتيجة دائمة، لكن إذا لم تكن ضرورية، لاحظوا الدائمة تكون عقيمة، والمشروع غيرها امشوا معها تكون عقيمة أيضا. واضح الكلام؟ حتى لو وجدت ضرورة أخرى تكون هنا العقم، لاحظوا في اللون الأصفر قد يكون هنالك أشياء ليست عقيمة بسبب تطبيق الشرط الثاني، ولكنها عقيمة بسبب تطبيق الشرط الأول فدخلت في اللون الأصفر. هنا أيضا الممكنة الخاصة إذا كانت كبرى، ترونها في آخر الجدول هنا، الممكنة الخاصة إذا كانت هي الكبرى، لاحظوا مع الضرورية المطلقة صغرى تعطينا دائمة، لكن مع الدائمة أعطتني عقيمة لأنه انتفت الضرورة. ولو وجدت ضرورة مثل المشروطة العامة مثلا أو المشروطة الخاصة، هذه ضرورة، فإذا الأصل أن تنتج مع الممكنة الخاصة هنا، لكنها أصبحت عقيمة بسبب تطبيق الشرط الأول وليس بسبب تطبيق الشرط الثاني. لاحظوا الكلام؟ إذا انتهينا، إذا من هذا، من تطبيق الشرط الثاني، ظهر عندي ثمانية اختلاطات عقيمة، واضح؟ ثمانية اختلاطات عقيم. الآن نعود إلى اللون الأصفر اللي هو تطبيق الشرط الأول. الشرط الأول ماذا يقول؟ يقول إما الشرط الأول إما أن يكون أيوة أن يكون إما مع دوام الصغرى بأن تكون الصغرى ضرورية أو دائمة. لاحظوا الصغرى ضرورية أو دائمة. الصغرى ضرورية اللي هي الضرورية المطلقة هاي ضرورية صح؟ الدائمة المطلقة هذه دائمة صح؟ إذن لاحظوا الضرورية المطلقة والدائمة دائما منتجة في كل الأحوال. لاحظوا اللون الأبيض في الخطرين الأولين منتج، الأصل أنه منتج ينتج دائما دائما دائما ينتج دائما في جميع الحالات إلا هذان الأخضران. اللونان الأخضران هذان عقيمان بسبب تطبيق الشرط الثاني وليس بسبب تطبيق الشرط الأول. النتيجة في الشكل الثاني في الحقيقة في اختلاطات الشكل الثاني، النتيجة اكتبوها هذه الجملة التي سأمليها عليكم الآن. النتيجة دائمة يعني دائما تكون النتيجة دائمة مطلقة. النتيجة تكون دائمة مطلقة إن صدق الدوام على إحدى مقدمتي هذا الشكل، يعني الدوام أو إذا صدق الدوام على إحدى مقدمتي، وإلا يعني إن لم يصدق الدوام على إحدى مقدمتي فلا تكون النتيجة دائمة، وإنما تكون كالصغرى. تكون النتيجة فيه كالصغرى، يعني ننظر إلى الصغرى وتكون النتيجة كالصغرى، يعني وإلا إن صدق الدوام على إحدى مقدمتين وإلا فكالصغرى. يعني إيش فكالصغرى؟ يعني فالنتيجة كالصغرى، وإلا فكالصغرى يعني فالنتيجة كالصغرى محذوفا عنها يعني محذوفا من الصغرى. تكون النتيجة مثل الصغرى ولكن نحذف عنها ماذا؟ اللا دوام واللا ضرورة. إذا وجدت فيها لا دوام نحذفها، وإذا وجدت فيها لا ضرورة نحذفها. اللا دوام واللا ضرورة والضرورة أيضا، أي ضرورة كانت نحذف. تكون النتيجة إذا لم تكن النتيجة دائمة. النتيجة دائمة متى تكون دائمة؟ دائمة إذا وجدنا الدوام في الصغرى أو في الكبرى. إذا الصغرى دائمة أو الكبرى دائمة تكون النتيجة دائمة. الآن إن لم تكن كذلك، لم يكن الأمر كذلك، فالنتيجة فيه كالصغرى ولكن نحذف من الصغرى ماذا؟ اللا دوام إذا وجد أو اللا ضرورة إذا وجدت، ونحذف الضرورة مهما كانت هذه الضرورة سواء ضرورة وصفية أو ضرورة وقتية نحذفها. واضح؟ طيب الآن لاحظوا الضرورية المطلقة مع الضرورية المطلقة، الدوام وجد في المقدمتين صح؟ الضرورية المطلقة مع الضرورية المطلقة الدوام وجد في المقدمتين، إذن النتيجة دائمة. الضرورية المطلقة مع جميع مهما كانت الكبرى، لاحظوا السطر هذا الضرورية المطلقة الآن الصغرى ضرورية مطلقة يعني دائمة مهما كانت الكبرى فالنتيجة دائمة. لاحظوا العمود الأول هذا العمود الضرورية المطلقة، هنا الكبرى ضرورية مطلقة يعني دائمة فمهما كانت الصغرى فالنتيجة دائمة. لاحظوا طبقوا جميع، لاحظوا الدائمة المطلقة يعني ما دامها دائمة دائمة دائمة دائمة إذا النتيجة دائمة. إذا هذا من تطبيق، لاحظ العقم هنا من تطبيق الشرط الثاني. المشروطة العامة مع الضرورية المطلقة أعطتني إيش؟ دائمة. مع الضرورية المطلقة أعطتني دائمة لأن الكبرى دائمة. مع الدائمة المطلقة أعطتني دائما يعني الكبرى دائما. لاحظوا المشروطة العامة ضرورية ولا ليست ضرورية؟ ضرورية بحسب الوصف. لاحظوا مع المشروطة العامة ماذا تعطيني؟ لماذا أعطتني عرفية عامة؟ لأنه قلنا إذا وجدت الضرورة إن إذا لم تكن إحدى المقدمتين دائمة مثل هذه الحالة مشروطة عامة مع مشروطة عامة، هل المشروطة عامة دائمة؟ ليست دائمة المشروطة العامة. فنقول النتيجة فيه كالصغرى. إيش يعني النتيجة كالصغرى؟ تصبح النتيجة مشروطة عامة لكن نحذف منها اللا ضرورة واللا دوام والضرورة أي ضرورة كانت. فهل فيها لا دوام المشروطة العامة؟ لا. هل فيها لا ضرورة؟ لا، لكن فيها ضرورة، ضرورة بحسب الوصف، فنحذف الضرورة بحسب الوصف. فماذا تصبح عندما نحذف الضرورة بحسب الوصف؟ تصبح عرفية. عندما نحذف من المشروطة العامة الضرورة بحسب الوصف تصبح عرفية. واضح الكلام؟ طيب نأخذ مثالا آخر، الوجودية اللا ضرورية. الوجودية اللا ضرورية مع الضرورية المطلقة دائمة، لأن الكبرى دائمة. مع الدائمة المطلقة دائمة لأن الكبرى دائمة. مع المشروطة العامة، مع المشروطة العامة. لاحظوا النتيجة كالصغرى، يعني وجودية لا ضرورية، لكن الوجودية اللا ضرورية يجب أن نحذف منها إيش؟ اللا ضرورة، فتصبح مطلقة عامة. فالنتيجة مطلقة عامة. ملاحظين الكلام؟ واضح يا شيخ مصطفى؟ طيب مين يعطينا مثال آخر؟ اختار مثال آخر. الوجودية لا دائمة. الوجودية لا دائمة مطلقة عامة نفس الشيء. ندنا مثال آخر مثلا الوقتية. الوقتية مقيدة بقيد اللا ضرورة. لاحظوا الوقتية، خذ الوقتية مثال جميل. الوقتية مع المطلقة ومع الدائمة دائمة، لكن مع المشروطة العامة، لاحظ مع المشروطة العامة يجب أن تكون كالصغرى. الوقتية ما هي؟ طيب ما هي الوقتية؟ وقتية خاصة يعني. الوقتية غير مطلقة. عندي وقتية مطلقة. نعم. تصبح وقتية. إذا قيدناها بقيد اللا دوام، فنحذف منها اللا دوام فتصبح وقتية مطلقة. لاحظ كانت وقتية فصارت وقتية مطلقة. حذفنا منها اللا دوام. واضح الكلام؟ إذا هذه طريقة الإنتاج. الآن نعود إلى كلامه. يقول إما مع عدم دوام الصغرى، إما مع عدم دوام الصغرى بأن تكون الصغرى ضرورية أو دائمة، أو انعكاس، أو انعكاس سالبة الكبرى. لاحظ متى تنعكس سالبة الكبرى؟ إذا كانت إحدى العرفية العامة اللي هي الستة، الستة العرفية العامة اللي هي ضرورية مطلقة ودائمة مطلقة. لاحظوا الضرورية المطلقة ما فيها أصفر. لاحظوا الدائمة المطلقة، المشروطة العامة والعرفية العامة، هذه أربعة. ثم المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة، هذه ستة. هذه ستة. لاحظوا ما فيها نهائيا لون أصفر، هذه الستة، لأن هذه الستة المنعكسة، من المنعكسة السوالب، سوالبها منعكسة، هذه سميناها العرفية العامة. ليس فيها لون أصفر أبدا، بل فيها قليل من اللون الأخضر. هذا حصل بحسب تطبيق اللون، بسبب تطبيق الشرط الثاني وليس تطبيق الشرط الأول. إذا فهمنا معنى قوله أحد أمرين، كل منهما أحد أمرين. لاحظ هنالك يشترط لها شرطان، كل منهما أحد أمرين. لاحظ كيف الشرط الأول إما كذا أو كذا، والشرط الثاني أيضا كونها كذا وكذا. عرفتوا كيف؟ فنأتي إلى لاحظوا إذا لم يكن من العرفيات الست المنعكسة، منعكسة في السوالب فيكون إيش عقيمة. لاحظ هذه المساحة هاي الصفراء كلها والمساحة هاي الصفراء كلها هذا بسبب إيش؟ هذه لاحظ 1 2 3 4 5 6 7 إذا عددتم الأعمدة الصفراء تكون 7 الأعمدة الصفراء 7 لأنه أنا عندي 13 موجهة فستة هي المنعكسات البقية 7 غير منعكسة الكبر غير منعكسة السوالب هذه ليست من العرفي العام فيكون معها عقيما يكون معها عقيما إذا لم تكن الكبرى إذا لم تكن الكبرى إحدى السوالب العرفي العام إحدى العرفيات العامة اللي هي المنعكسة في السوالب تكون النتيجة لا يكون هناك نتيجة يكون هذا القياس عقيما واضح؟ إن شاء الله يأتي تفصيل هذا أكثر بكثير في الشمسية هنا يعني إشارات وغير مفصلة لكن هذا يكفي هذا البحث الذي نظرنا فيه الآن يكفي الآن لو صار عندك قياس اختلاطات من الشكل الثاني تستطيع أن تعرف نتيجته وأنت تفهم ما هي النتيجة ما هي الشروط بشكل عام وسيأتي إن شاء الله الاستدلال على هذه الشروط وبيانها أكثر في شرح الشمس الآن نقرأ كلامه قال بأن يكون موضوع طيب قال فيشترط فيه شرطان كل واحد منهما أحد الأمرين الشرط الأول أن يكون إما مع دوام الصغرى بأن تكون الصغرى يعني ما معنى دوام الصغرى الدائمتان قلنا الدائمتان هي الضرورية والدائمة نعم إذا بأن تكون الصغرى ضرورية أو دائمة هذا هو دوام الصغرى أو انعكاس بالجر يعني إما مع دوام الصغرى أو مع انعكاس بالجر عطف على قوله دوام أي إما أن يكون مع دوام الصغرى أو انعكاس سالبة الكبرى أو انعكاس سالبة الكبرى بأن تكون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب وهي 6 الدائمتان اللي هي الضرورية والدائمة والعامتان اللي هي المشروطة العامة والعرفية العامة والخاصتان وهي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة هذه سميناها العرفي العام العرفي العام طيب والشرط الثاني كون الممكنة مستعملة إما مع ضرورية أو مع كبرى مشروطة إما مع ضرورية أو مع كبرى مشروطة مشروطة عامة كانت أو خاصة كما بينا لكم في الجدول فالممكنة إن كانت صغرى لا تستعمل إلا مع ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة وإن كانت كبرى لا تستعمل إلا مع ضرورية فقط كما لاحظنا هنا لا تستعمل إلا يعني لاحظ الممكنة العامة لا تستعمل إلا مع الضرورية فقط تكون نتيجة دائمة مع غيرها تكون عقيمة لاحظ لينتج الصغرى والكبرى الكليتان لينتج الصغرى والكبرى الكليتان أي الموجبة والسالبة سالبة كلية كقولنا في الصغرى طبعا هذا النتيجة بحسب ايش يا اخواني بحسب الكمية والكيفية أيوة بحسب الكم والكيف يعني لا ينظر إلى الجهات الآن لاحظوا فقط بيت تكلم عن الشرط الجهة مختلفة لكل يعني لاحظوا الذي اقتصر عليه في كتاب في كتاب التهذيب لذلك قلت لكم الاختلاطات لم تدرس في كتاب التهذيب بل درست في الشمسية الذي اقتصر عليه هو بيان ماذا شرط الشرط الجهوي الشرط بحسب الجهة لكنه لم يدخل في تفاصيل الأمر لاحظ كيف لم يدخل في تفاصيلها لاحظ لم يدخل في تفاصيل الاختلاطات فقط بين الشرط الجهوي الآن رجع ليقول لينتج الصغرى والكبرى الكليتان يعني الموجبة والسالبة سالبة كلية هذا نعرفه من تطبيق شروط اللي هو الشكل الثاني اللي بنعرفها اللي هي الاختلاف في الكيف مع كلية الكبرى. واضح هذا موجود لو تشوفوا في الجدول في الكتاب هذا كتاب الدمنهوري الجدول موجود للشكل الثاني وصورته العامة وتفاصيله كاملة. انت ما حضرتش معنا اللي حضروا معنا يعني واضح ان شاء الله وافي. في داعي يا اخوان نبينوا على اللوح يعني من يريد محتاجين نبينوا على اللوح ولا ما في داعي؟ في داعي مثل الجدول الذي عملناه من الشكل الاول ولكن نطبق الشروط. انا اتكلم عنك مستمر انا اتكلم عنك تريد في ذي يعني؟ ما هو يكتب؟ هو لن يكون على وضع الشمع هذا غير بيكون نعم؟ ما بيناه في السلم لا يبين في دمشق. ما بيناه في السلم لا يبينه العلماء في دمشق يعني. في دمشق يعني. على الرأس والعين في علماء دمشق. لهم مذهب لهم بمرهبشي. هذا هو إذا رجعتم إلى صفحة 109 أي الشكل الثاني صورته العامة باعتبار باهي الحد الوسط وتطبيق شرطين الإنتاج صفحة 109 لاحظ هذا هو. لماذا صارت هذه موجبة كليا؟ الكتاب مش معكم كله. لماذا هذا عقيم وهذا عقيم وهذا صورة كبرى. الآن عندي موجبة كلية ما أو ثالث كلية وموجبة جزئية أو ثالث جزئية. هل هناك احتمال آخر للصغرى؟ ليس هناك احتمال آخر. الكبرى نفس الشيء موجبة كلية سالبة كلية موجبة جزئية سالبة جزئية. هذا هو كل الاحتمالات الممكنة. الآن ما هي شروط الإنتاج؟ قال اختلاف المقدمتين في الكيف. يعني لاحظ مجرد هذه موجبة كلية مع موجبة كلية هذا مطابق للشرط ولا غير مطابق؟ لا. إذن الموجبة مع أي موجبة يكون هناك عقم. هذا يصبح عقيما وهذا يصبح عقيما بالنظرة الأولى. السالبة مع السالبة عقيمة وهذا عقيمة. لاحظ موجبة مع موجبة عقيم موجبة مع موجبة عقيم سالبة مع سالبة عقيم سالبة مع سالبة عقيم. إذن بتطبيق الشرط الأول ظهر عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 عقيمة. 8 عقيمة. الآن أريد أن أطبق الشرط الثاني. قال كلية الكبرى. هنا الكبرى إيش؟ جزئية. إذن هذا عقيم. هنا الكبرى كلية. واختلف. إذن هذا منتج. لاحظ. كلية الكبرى. هنا الكبرى جزئية. إذن هذا عقيم. الكبرى هنا جزئية إذن هذا عقيم. هنا الكبرى جزئية إذن هذا عقيم. بقي أربعة. إذن بقي عندي هذا 1 اثنان ثلاثة أربعة، هذه هي المنتجة، هذه هي المنتجة. كيف تنتج؟ بحسب القاعدة المشهورة. كيف تنتج؟ تنتج بحسب القاعدة المشهورة، وتتبع النتيجة الأخذة من تلك المقدمات هكذا. زكنا في السلم، عندي موجبة كلية مع سالبة كلية، موجبة مع سالبة، سالبة كلية مع كلية، كلية الآن سالبة مع موجبة، سالبة كلية مع كلية، كلية موجبة مع سالبة، سالبة جزئية مع كلية، جزئية سالبة مع موجبة، سالبة جزئية مع كلية، جزئية. إذن لاحظوا الشكل الثاني لا ينتج إلا السلب فقط، لا ينتج إلا السلب فقط. الشكل الأول أنتج السلب والإيجاب، أنتج الكلية والجزئية. الشكل الثاني ينتج كلية وجزئية ولكنه يلتزم دائما السلب. معنى قول الدمنهوري في شرحه على السلم قال: ودليل إنتاج، تذكرونها بالعبارة، ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب فقط، والشكل الثالث، ودليل إنتاج الشكل الثالث خصوص الجزئية، والشكل الرابع ما علمتم في المطولات، في المطولات. يعني لماذا لا تنتج إلا جزئية ولماذا لا تنتج إلا في الكتب المطولة؟ طبعا هنا في طرف منه مذكور، وأيضا مذكور في الشمسية بتفصيل أكثر الدليل على ذلك. انتهينا من هذه لاحظوا ما معنى قولنا إنه عقيم؟ نعاود نتذكر معا، هل يمكن أن يحصل هنا قياس؟ هل يمكن بموجبتين كليتين من الشكل الثاني؟ نعم يمكن أحياناً، لكن معنى قولنا إنه عقيم أنه ليس كلية للإنتاج. يعني هذا الذي نسميه الاختلاف الموجب للعقم، يعني مرة يكون منتجاً بخصوص المادة، بخصوص اللزوم، ما في لزوم، ما في لزوم، واللزوم في المنطق يجب أن يكون كلياً قطعياً، مش ظني، لا يعرفون الظن في المنطق، واضح الكلام؟ يعني يعرفون الظن على الظن، ولكن لا، ليس هنالك لزوم، لا تلزمني، لأن يبقى الاحتمال، فمجرد ورود الاحتمال يبطل عندهم الاستدلال، خلص. النتيجة تبقى ولا خاص هناك، النتيجة تبطل ولا خاص، يعني هنا. طبعا. يعني مجرد ورود الاحتمال على الدليل يبطل كونه دليلا. لأن الدليل يجب أن يكون قاطعا، فإذا ورد فيه احتمال خلص بطل الدليل، خلص. واضح الكلام؟ طيب نأتي الآن إلى بس نأخذ شيء واحد الآن، فيكون قبل أن من هذه نقرأ العبارة حتى تقرأنا يا شيخ محمد عشان نطبق كلامه على الشكل الأمام. نعم. لينتج لينتج الصغرى والكبرى، الصغرى والكبرى الكليتان، الصغرى والكبرى الكليتان، هي صغرى كلية، هذه عقيمة صح؟ متى ينتج الموجبة الكلية مع السالبة؟ نعم، هذه الموجبة الكلية مع السالبة الكلية، ينتج الصغرى والكبرى الكليتان إثقال، أي الموجبة والسالبة، أي الموجبة والسالبة، هذا إيش اسمه؟ لفظ ونشر مرتب. لما قال أي الموجبة والسالبة يعني الموجبة الصغرى والسالبة الكبرى، ينتجان إيش؟ سالبة الكلية. فقلت لك عبارته فيها شوية تعقيد، لكنها لما بتعمل الجدول تنظر إليه أمامك تجدها سهلة جدا. نعم، وكمل سيدي. كقولنا في الصغرى الموجبة للكلية مع الكبرى السالبة للكلية. كل جيم باء ولا كل شيء من ألف باء، فلا شيء من جيم ألف، فلا النتيجة سالبة كلية، فلا شيء من جيم ألف. واضحة؟ واضح شيء؟ يلا. وهذا هو الضرب الأول من هذا الشيء. إذا الضرب الأول من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، بس نأخذ بشكل واحد لما نبرهن عليه كل ال سي دي كل جيم كل جيم باء كل جيم باء ولا شيء من الف باء لا شيء من الف باء فلا شيء من الف باء مش مشكله هين بدنا يلا هذا الضرب الاول وفي الصغرى الثالبه الكليه مع الكبرى وفي الصغرى الثالبه الكليه مع الكبرى الموجبه الكليه لا شيء من جيم باء اللي هي ثالبه كليه وكل الف باء فلا شيء من جيم باء نعم اعطاك مثال فاحنا الضرب الثاني ايش اسمه لا شيء من جيم باء جيم جيم ايه المثال كله جيم جيم باء الاولى الصغرى ثاني في الثاني لا شيء من جيم باء لا شيء من جيم باء وكل الف باء كل الف باء نعم هذا الضرب الثاني المنتج هذا ينتج ايضا لا شيء من جيم الف لاحظوا ايش نتيجه هذا الاول كل جيم باء لا شيء من جيم الف لا شيء من جيم الف وش النتيجه الثانيه لا شيء من جيم الف ونتيجه الباقيان ليس بعض ليس بعض ايش ليس بعض جيم الف ليس بعض جيم الف دائما جيم الف النتيجه لانه باء ووسط يلغى الآن موجبة جزئية الضرب الثالث في دين والمختلفان في والمختلفان في الكم أيضا سالبة جزئية فقول لاحظ والمختلفان في الكم أيضا سالبة جزئية لاحظ كلمة أيضا عشان كلمة سالبة كلمة أيضا عشان كلمة سالبة واضح عرفنا ليش قال كلمة أيضا والمختلفان في الكم أيضا ينتجان سالبة أيضا سالبة حتى ينبه على إنه جميع الضروب المنتجة في هذا الشكل تنتج السلب سالبة نعم فقوله والمختلفتان عطف على قوله كليتان قوله سالبة جزئية عطف على قوله سالبة كلية نعم يكون من باب العطف على معمولي عامل واحد مش مشكلة والحاصل أن الصغرى والكبرى إما متفقتان في الكم بأن يكونا كليتين أو مختلفتان في الكم بأن تكون إحداهما كلية والأخرى جزئية فإن كانتا متفقتين فالنتيجة سالبة كلية كما قال وإذا كان مختلفتين فالنتيجة سالبة جزئية شوف ما أسهل الشكل الثاني إذا اتفقتا في الكم فالنتيجة سالبة كلية وإذا اختلفتا في الكم يعني واحدة كلية واحدة جزئية فالنتيجة سالبة جزئية انتهى واضح؟ الآن نأخذ الضرب الثالث كقولنا في الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية بعض جيم باء ولا شيء من ألف باء نعم فبعض جين ليس ألف وهو الضرب الثالث نعم الرابع وفي الصغرى الثالثة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية بعض جين ليس باء وكل ألف باء فبعض جين ليس ألف جيد إذن هذه الضروب المنتجة في الضروب المنتجة في الشكل الثاني اللي هي أربعة ضروب نعم وين وصلت اي صف اي صف 85 آه. واعلم ان الضروب المنتجة من هذا الشكل بحسب الواقع اربعة كما ذكرت كما ذكرت يعني ذكرت لك بأمثلة او ذكرت بأمثلتها لكن القياس يقتضي 16 كما عملنا 4 ضرب 4 صح كما عملنا في الجدول كما ذكرنا في الشكل الأولي إلا أن اشتراط اختلاف الصغرى والكبرى أسقط 8 واشتراط كلية الكبرى 4 فبقيت الضروب المنتجة 4 ثم هذه الضروب إنما تنتج بالخلف أو عكس الكبرى أو عكس الترتيب ثم عكس النتيجة هذا هو شروع في البرهان على هذه العكوس يعني لماذا كل جيم باء ولا شيء من ألف باء تنتج لا شيء يجب أن يبرهن على هذه الضروب فالآن نأتي إلى البرهان هذه ضروب أربعة منتجة فيجب أن يبرهن على كل واحد منها إما أن تنتج بإيش بالخلف أو بعكس الكبرى الكبرى وعكس أو عكس التفسير مش هيك؟ وعكس النتيجة. وهنالك أيضا طريقة أخرى سوف نتعرف عليها في الشمسية اللي هي الفرض. كثيرا ما تنتج معظم هذه بدليل الفرض. بدليل الفرض. فنأتي إلى الأولى. الآن عندي كل جيم باء ولا شيء من ألف جيم. هذه الألف باء عفواً. ولا شيء من ألف باء. هذا هاتان مسلمتان. هاتان القضيتان مسلمتان. إذا نقول البرهان. هذا الضرب الأول، ها؟ الضرب الأول من إيش؟ الشكل الثاني. فلا شيء من جيم ألف. وإلا طريقة الخلق صارت عندكم مشهورة. وإلا فإيش؟ يلا. وإلا فإيش؟ فلا شيء من فلا شيء من جيم باء. قال كل جيم باء ولا شيء من ألف باء فلا شيء من جيم ألف وإلا وإلا بعض جيم ألف وإلا فبعض جيم ألف نعم وإلا لنقيم هذه وإلا فبعض جيم ألف وإلا فبعض جيم ألف الآن لاحظوا بعض جيم ألف نركبها في قياسة من الشكل الأول مع كبرى الأصل مع كبرى الأصل نقول بعض ولكن بعض جيم ألف مع قولنا لا شيء من ألف باء ينتج بعض جيم ليس جيم وهذا خلف وهذا خلف ظهر الخلف لما ظهر الخلف إذن هذه باطلة إذن هذه حق إذن فلا شيء من جيم ألف صادق وهو بعض جيم ليس إيش سيدي ينتج بعض جيم ليس إما لا الآن نفيد المدعى هي لا شيء من جيم ألف وإلا فبعض جيم ألف هي نقيضة الآن هذا النقيض ركبناه صغرى مع كبرى الأصل لأن الكبرى لازم تكون في الشكل الأول كلية والصغرى لازم تكون موجبة فقال بعض جيم ألف مع لا شيء من ألف باء ينتج إيش بعض جيم ليس ليس باء انت كاتب ليس جيم بعض جيم مش نحذف الالف الوسط بعض جيم ليس عفوا باء والافضل انه كل جيم باء ما هوش مشكله بعض جيم ليس باء ليس باء اصل كل جيم باء ولكن وقد كان نقول وقد كان كل جيم باء كل جيم باء يعني لاحظوا هنا جزاك الله خيرا لاحظوا لما ركبنا القياس نتج عندنا بعض جيم ليس باء لكن الأصل يقول إيه كل جيم باء كل جيم باء فهذه نقيضتها كل جيم باء تناقض بعض جيم ليس باء إذا وقد كان كل جيم باء هذا خلف إذا ينتج من هذا إنه هذا النقيض باطل فالأصل اللي هو المفروض العكس المفروض اللي هو نتيجة القياس يكون حقا وهو المطلوب وهو المطلوب هذه الطريقة الأولى اللي هي طريقة الخلف طريقة الخلف الآن لو نظرنا بطريقة العكس هذا واضح؟ نعم في شيء مش واضح؟ لاحظوا في طريقة العكس عندي كل جيم باء ولا شيء من ألف باء ماذا تنعكس هذه؟ أنا أي منهما تنعكس؟ هذه لا أستفيد إذا عكستها. إذا عكستها تنعكس الصورة. لاحظوا إذا عكست كمل سيدي. في شيء في سؤال؟ لا لا أكمل. أكمل أكمل. أكمل. اللي بده يكتب يكتب. عندكم شاي أخضر؟ شاي أخضر جرين تي، لأنه هذا متعب. مرة جاي أنا بجيب جرين تي إن شاء الله معاي. لا لا أنا بجيب نوعية، في شاي إنجليزي سرقوه من الصينيين اللي هو إيرلي غري ولينتون. الإيرلي غري أصلاً هي وصفة صينية، ولكنهم سرقوها من الصينيين، والآن هي ماركة مسجلة في بريطانيا، وصار الشاي إنجليزي، لكن طعمه لذيذ جداً، يعني شاي أخضر أفضل من هذا، يريح الأعصاب. هذا الجرين تي هو الضرب الأول فقط. الضرب الأول. نعم. لماذا تكون صادقة؟ لأن نقيضها باطل، وهو المطلوب، وهو المطلوب. الآن عندنا طريقة أخرى في البرهان. إحنا عندنا الشكل الأول شكل ضروري، فنريد أن نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول. كيف نفعل؟ لاحظ، إذا عكسنا هذه، إذا عكسنا هذه تصبح عكسها ما هي عكس كل جنب؟ بعض بازين. بعض بازين تصبح عندي صغرى جزئية. تصبح جزئية. بعض بازين. بعض بازين لو عكستها تصبح بعض بازين. هذا خلط الشرف. نعم. هذا خلط الشرف. خلط إيه؟ في الشرف الشكل الثاني يعني يكون كلية الكبرى. انتظر. بعض بازين لاحظ، إذا أردت أن أركب الشكل الأول، الشكل الأول طريقته ما هي؟ جيم باء باء ألف، صح؟ نعم. هكذا طريقته. فإذا وضعت هذه صغرى بعض باء جيم، فيجب أن يكون هنا جيم، صح؟ لكن عندي هنا إيش؟ لا شيء، أو أخذها كبرى، لا شيء من ألف باء. فلاحظ صارت لم يعرض الشكل الأول، فهذا لا يصلح طريقة. فعلي أن أعكس الكبرى، الكبرى، وأبقي الصغرى كما هي. نعم. عكس الكبرى، لا شيء من ألف باء. ما عكس لا شيء من ألف باء؟ لا شيء من ألف باء. نعم. عكسها إيش؟ عكسها لا شيء من باء. لا شيء من باء ألف. السالبة الكلية تنعكس كنفسها. هذا أول برهان بالعكوس كان، أن السالبة الكلية تنعكس كنفسها. لا شيء من ألف باء عكسها لا شيء من باء ألف. فأقول عندي كل جيم باء، ولا شيء من باء ألف. هذه عكس الكبرى، يعني بعكس الكبرى. فالنتيجة إيش؟ لا شيء من جيم ألف، وهو المطلوب. ما أسهل كبرى، يعني فقط عكس الكبرى. عكس الكبرى تحولت إلى الشكل الأول. إذا عكسنا الكبرى تحولت إلى الشكل الأول. هل لاحظ الحبل الوسط هو حبل بصغرى وضعه بكبرى، يدعى بشكل أول ويدرى. إذا مجرد عكس الكبرى تصبح من الشكل الأول. تمام؟ طيب إنما تنتج بالخلف أو عكس الكبرى أو عكس الترتيب ثم عكس النتيجة. أما الخلف في هذا الشكل فهو أن يؤخذ نقيض النتيجة، لاحظ كما فعل أن يؤخذ نقيض النتيجة اللي هي بعض جيم ألف ويجعل صغر القياس، لاحظ جعلناه صغر القياس، فينتظم القياس على هيئة الشكل الأول منتج لما يناقض الصغرى، أنتج إيش؟ ليس بعض جيم باء وهو يناقض الصغرى، وقد كان كل جيم باء. هذا كل لاحظوا أمامنا الحل، فانظروا طبقوا العبارة على هذا، منتج لما يناقض الصغرى. فيقال في الضرب الأول من هذا الشكل مثلا، لاحظ لو لم يصدق لا شيء من جيم ألف لصدق نقيضه وهو بعض جيم ألف، فتضمه إلى كبرى القياس هكذا، بعض جيم ألف مع لا شيء من مع إيش ولا شيء من ألف باء، ينتج من الشكل الأول بعض أو ينتج من الشكل الأول بعض جيم ليس باء، وقد كانت الصغرى كل جيم باء هذا قل، ويلزم من نقيض وهو يلزم من نقيض النتيجة فيكون محالا، فالنتيجة حق وهي قولنا لا شيء من جيم ألف. وإنما قلنا يلزم الخلف نقيض النتيجة لأنه لا يلزم من صورة القياس، لا يلزم من صورة القياس إذ هي على صورة الشكل الأول، فتعين أن يلزم من المادة. وليس من الكبرى لأنها مفروضة الصدق، يعني هو يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن أن التناقض الذي ظهر من أين ظهر؟ إحنا دائما في برهان الخلف نقول أن الخلف الذي يظهر بسبب ماذا؟ التناقض الذي يظهر بسبب ماذا؟ إما بسبب المادة أو الصورة صحيحة، بقي أن الخلف ظهر من المادة. المادة قضيتان، قضية مفروضة الصدق أصلا، وقضية أصلا مفروضة الصدق، والقضية الثانية هي نقيض شيء معين، فنعرف أن الخلف هو بسبب هذه القضية، فيكون نقيضها هو الحق. هذا الذي يريده هنا. قال وليس من الكبرى لأنها مفروضة الصدق، فانحصر في أن يكون من نقيض النتيجة أو عكس الكبرى. الآن هذه طريقة، أو أما عكس الكبرى اللي هي طريقة ثانية، فهو أن تعكس الكبرى ليرتد إلى الشكل الأول فينتج بديهة، على طول ينتج من الشكل الأول، كما يقال في الضرب الأول أيضا كل جيم باء ولا شيء من باء ألف ينتج من الشكل الأول لا شيء من جيم ألف وهو المطلوب. وأما عكس الترتيب في هذا الشكل فهو أن تعكس الصغرى ثم تجعل كبرى، وكبرى القياس صغرى، فينتظم قياس على شيء على هيئة الشكل الأول. إذا الطريقة الأولى فهمناها والطريقة الثانية فهمناها، الآن الطريقة الثالثة أمحي. هو إيش هماها؟ قال عكس الترتيب. الآن إيش قال الإمام محمد؟ نعكس الصغرى. قال أنت نعكس الصغرى. نعكس الصغرى تصبح بعض. بعدين. ثم تجعل كبرى. تجعل كبرى، هذا لا يصلح أن تكون كبرى هنا. وكبرى القياس صغرى. وكبرى القياس صغرى لا يصلح هذا. لا تعتيب، يعني يجب تعتيب، يعني أولا يعني نأخذ كبرى لا شيء من ألف باء بعد أو بعض باء جيم. نعم. يعني نعكس التعتيب، يعني نجعل الكبرى صغرى وعكس الصغرى كبرى. مثلا الكبرى المطلوب صدقه اي نعم هذا الصغرى هذا صحيح لا شيء لا شيء من الف من الف باء نعم ثم نعكس الصغرى هذا صحيح نعم هيك تصبح لا شيء من باء الف لا لا لا لا شيء من الف باء نعم عكس لا شيء من الف باء صح نعم هاي والكبرى كله جيم باء يا ابني ما بيزبط ما بيزبط تصبح عكس جزئية ما بيزبط وعخطرك إيجاب الصغرى وما أخذ إيجاب الصغرى بكلية الكبرى ما بيزبط بالشكل الأول كده جزئية لابد من حل آخر للعبارة إيش بحكي يا شيخ محمد هو أن تنعكس الصغرى ثم تجعل الكبرى وكبرى القياس الصغرى يعني الكبرى هاي الثانية متعلقة بتجعل الأولى تنعكس الكبرى الثانية نشوف شو بس أن تنعكس الصغرى أن تنعكس وهو المطلوب وأما عكس الترتيب في هذا الشكل فهو أن تنعكس الصغرى ثم تجعل كبرى وكبرى القياس صغرى فينتظم قياس على هيئة الشكل الأول منتج لما ينعكس إلى المطلوب طيب شوف الحاشية عليها شو يقول فيه أن عكس الترتيب هو أن تجعل الكبرى صغرى وبالعكس وأما عكس الصغرى فهو أمر زائد في لتحن يقول على ما عكس الترتيب يمكن الجواب عنه لحظة إذا سمحت عندما أدخله في تفسيري وإنما ليس جزءا من الإشارة أنه لا بد من عكس الترتيب والانضمام عكس الصورة إليه حتى يرجع إلى الشكل الثاني عكس الترتيب إلى فتعمل يتأمل إيش تقول سيدي؟ هون تحت الحاشية ثم تجعل يعني الصورة المعكوسة مقبلة وينها ثم تجعل؟ ثم تجعل يعني الصورة المعكوسة شو استفدنا يعني هاي الصورة المعكوسة تجعل كبرى لا ما بيزبط يعني ما بيزبط هذا كلام خاطئ مش مضبوط سيدنا نحن عندما عرفت الصورة عكسها عندما نكتب بعض الباجين ما رديناها بشكل أول فعلناها بشكل أول على هيئة الشكل الأول فينتظر القياس على هيئة الشكل الأول تعالوا الجين تعال شو بدك تحكي انا اخذت لي صور حوالي سيدي اكتب بالروس هذه على هذا صار الشكل الاول المحمول طيب ما أنا بحكي لك يا يوسف إن الشكل الأول شرط إنتاجه كلية الكبرى الشكل الأول الشكل الأول ما هي شروط إنتاج الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى هذه لا هي لا الصغرى موجبة ولا الكبرى كلية الثاني كلية الكبرى والشكل الأول نعم بعض كثير بعض الجيم لا يتعرف يعني ينتج هكذا بعض الجيم لا يتعرف ينتج يعني ولكن بعكس يعني يعني بعض الجيم فلا شيء من ألف باء إذا بعض الجيم لا يتعرف وعكس النتيجة يعني كان هذا قياس غير منتج لماذا تنظرون فيه أنتم ما يبين غير منتج لا بد من حل العبارة لا أذكر يعني كيف حللنا هذه العبارة في السابق سيدي يعني ربما يعني في الضرب الآخر يعني هذا يمكن لا يصدق في الضرب الأول من الشكل الثاني أحسنت ممكن لكن وأما عكس الترتيب في هذا الشكل فهو أن تعكس الصغرى ثم تجعل الكبرى ينتظم قياس منتج لما ينتج طيب كما يقال في الضرب الثاني أحسن جزاك الله خيرا فعلا الأمور أحيانا هذا الذي يقال أنه يحتاج فيه إلى التنبيه من الضروريات العظيمة. ليس لا يتكلم عن عندما قال إنه هنالك طرق للبرهان في هذا لإثبات الضروب لإثبات هذه الضروب. قال لم يحصر إنه الضرب الأول بكذا وكذا وكذا. قال إنما نبرهن على هذه الضروب بإحدى هذه الطرق. الطريقة الأولى الخلد كما في الشكل الأول كما في الضرب الأول من هذا الشكل. أو عكس الكبرى كما أيضا يضرب مثال كما في الضرب الأول من هذا الشكل الآن. أو لاحظوا الآن الضرب الثاني من هذا الشكل. أو بما قال إنه عكس الصغرى ثم عكس الترتيب كما في يمثل عليها كما في الضرب الثاني من هذا الشكل. لاحظوا الثاني إذن هذا example now. ماشي هو بيعطيك مثال فقال لك طريقة الخلف مثل عليها بالشكل الأول بالضرب الأول وطريقة العكس مثل عليها بالضرب الأول. الآن هذه الطريقة الثالثة اللي هي عكس الصورة وعكس التركيب ثم عكس النتيجة مثل عليها بالضرب الثاني. فهذا الضرب الثاني يقول لا شيء هنا مثل الضرب الثاني لا شيء من جيم باء مع كل ألف باء. لاحظوا الآن هذه سهلة جدا. نأخذ هذه الصغرى ونعكسها الصغرى لا شيء من جيم باء إيش عكسها لا شيء من باء جيم ونجعلها كبرى ونجعل الصغرى الكبرى نعم فنقول تصبح كل ألف باء مع لا شيء من باء جيم النتيجة لا شيء من ألف جيم وهو المطلوب مباشرة. ليس هو المطلوب هو المطلوب لا شيء من جيم ألف لا شيء عفوا لا شيء النتيجة لا شيء من ألف جيم مش هو ليس هو المطلوب لأن النتيجة لا شيء من جيم ألف صح؟ فلاحظوا النتج عندنا إيش؟ لا شيء من ألف جيم وبعكس النتيجة النتيجة ينتج لا شيء من جيم ألف وهو المطلوب. إذن مثل على هذه الطريقة اللي هي طريقة عكس الصغرى وجعلها كبرى وجعل الكبرى صغرى في قياس من الشكل الأول. إذا طريقة هذه الطريقة فهمتوها؟ ما هذه الطريقة أحواها؟ عكس الصغرى. أولا عكس الصغرى وجعلها كبرى قياس من الشكل الأول. اثنين جعل الكبرى صغرى في هذا القياس. ثلاثة عكس النتيجة. إذا من الطرق التي يمكن أن نبرهن عليها هذه الضروب طريقة هذه خطوات الثلاثة وهذه تصلح لا تصلح في جميع الضروب. لاحظنا أن الضرب الأول لم تصلح معه بل صلحت مع الضرب الثاني. طبعا الضرب الثاني يا إخواني أيضا يمكن برهانه بالخلف بسهولة يبرهن عليه بالخلف بسهولة. تقول لا شيء من جيم باء مع كل ألف باء ينسج لا شيء من جيم ألف وإلا فضعت جيم ألف وضعت جيم ألف انقلوا هذا. هذه الجداول التي عملها الشرنوبي فيها يعني شيء لطيف، يعني طريقة طرق شايفين كيف الأدلة التي فيها. هذا طبعا ليس من كلام، هو للشرنوبي، هذه الجداول هي جداول مفيدة لجميع الأشكال، يعني الشكل الثاني والثالث والرابع، وكل ضرب من الضروب يبين لك الطرق المستعملة في البرهان. واضح؟ لا، قال لا، التركيز ثم النتيجة لا يوجد في الضرب الأول للشكل الثاني. نعم، لاحظ كيف؟ والشكل الثاني كبار الخلاف. فالشكل الأول لاحظ الضرب الأول من الشكل الثاني عكس التركيب ثم النتيجة لا. نعم، لا لا لا تصلح. إذا قال نعم، لاحظوا هذا الجدول، إذا قال نعم معناته يصلح الطريقة الخلف للبرهان على الضرب الأول، إذا قال نعم هنا معناته تصلح طريقة عكس الكبرى لبرهان الضرب الأول، إذا قال لا معناته لا تصلح طريقة عكس التركيب ثم النتيجة. واضح لهذا؟ نأتي إلى الضرب الثاني، يصلح معه برهان الخلف وعكس الكبرى لا يصلح، بل يصلح معه عكس الترتيب ثم عكس النتيجة. الضرب الثالث يصلح معه برهان الخلف ويصلح معه عكس الكبرى ولا يصلح معه عكس الترتيب والنتيجة. والضرب الرابع يصلح معه الخلف فقط طبعا، ويصلح الفرض مع جميعها. وثم أتى إلى الشكل الثالث وهكذا، يعني طريقته لطيفة في البرهان. طيب نكمل القراءة. قال: كما يقال في الضرب الثاني من هذا الشكل كل ألف باء ولا شيء من باء جيم ينتج من الشكل الأول، صفحة 393 الآن، لا شيء من ألف جيم وينعكس إلى لا شيء من جيم ألف وهو المطلوب، وهذا معنى قوله ثم عكس النتيجة. واعلم، واعلم يا أخ العرب، واعلم أن الضرب الأول والثالث يمكن بيان إنتاجهما بالخلف وبعكس الكبرى، ولا يمكن بعكس الترتيب. طبعا هذا الذي فرغه الشرنوبي في الجداول، هذا الذي فرغه الشرنوبي في الجداول، أنه يمكن الضرب الأول، يعني ما هي الطرق الممكنة لبرهان الضرب الأول؟ واضح؟ ما هي الطرق الممكنة لبرهان الضرب الثاني والثالث والرابع وهكذا من كل شكل من الأشكال؟ فقد فرغ الشرنوبي كلام الشارح هنا في الجداول. واعلم أن الضرب الأول والثالث يمكن بيان إنتاجهما بالخلف وبعكس الكبرى، ولا يمكن بعكس الترتيب، لأنه إذا عكس الترتيب، هذا الذي كنت أقوله لك يا يوسف، إذا عكس الترتيب وقعت السالبة صغرى، والسالبة لا تصلح لصغروية الشكل الأول، وأيضا يلزم وقوع الجزئية في الضرب الثالث كبرى، والجزئية لا تصلح لكبروية الشكل الأول. والضرب الثاني يمكن بيان إنتاجه بالخلف وبعكس الترتيب لا بعكس الكبرى. لماذا؟ لأنها لإيجابها لا تنعكس إلا جزئية، والجزئية لا تصلح لكبروية الشكل الأول. يعني صار الكلام واضحا جدا الآن. واضح سيدي مصطفى؟ صار مثل الماء؟ ما شاء الله. طيب إذا تجلس مع الشيخ مصطفى تبين له إياه. اسقي من مائك. اسقيه. اسقيني ماء. بالعرف الماء. أجمل وأمتع لحظة يعيشها المدرس، تعرف متى؟ نعم، عندما يشعر بأنه الطالب فهم ما يفهم فعلا، يعني هذا يشعر بأنه نتيجة جهده. نعم، الحمد لله. يعني استفدت منه شيء يا سيدي؟ طيب ادعوا لنا. والضرب الثاني يمكن بيان إنتاجه بالخلف وبعكس الترتيب لا بعكس الكبرى، لأنها لإيجابها لا تنعكس إلا جزئية، والجزئية لا تصلح لكبروية الشكل الأول. وأما الضرب الرابع فلا يمكن بيان إنتاجه بعكس الكبرى، لأنها لإيجابها لا تنعكس إلا جزئية، وهي لا تصلح لكبروية الشكل الأول. نفس المعنى يكرره، نفس المعنى يكرره، ولا بعكس الترتيب، لأن الصغرى سالبة جزئية وهي لا تنعكس، السالبة الجزئية لا تنعكس، لا تنعكس طبعا السالبة الجزئية لا يتم يعني البرهن عليه، لا تنعكس بدون النظر إلى الموجهات، ولكن بالنظر إلى الموجهات تنعكس السالبة الجزئية كما سوف ندرسه إن شاء الله بعد قليل. وهي لا تصلح لكبروية الشكل الأول، ولا بعكس الترتيب، لأن الصغرى سالبة جزئية وهي لا تنعكس، وعلى تقدير انعكاسها لا تقع في كبرى الشكل الأول. هذا هو الجواب القوي في الحقيقة، إنه هي تنعكس أحيانا ولكنها على تقدير انعكاسها لا تقع كبرى الشكل الأول، بل بالخلف، بل بالخلف وهو ظاهر، يعني طريقة الخلف صارت ظاهرة. أريد منكم أن تعملوا مثل هذه الدروب، بدل ما الآن ما نأخذ وقتا نحن طويل في بيان كل ضرب من هذه الدروب، أنتوا اشتغلوا هذه هومورك، يعني كل واحد في البيت يقوم ببرهان، امشي مع الشرنوبي كما قال، الذي قال عليه نعم اعمل أنت البرهان بيدك، والذي قال عليه لا لا تكلف نفسك عناء ذلك، أو حاول لكي تعلم لماذا لم يجوز بهذه الطريقة، حاول لكي تعرف لماذا لم يجوز بهذه الطريقة. طبعا هذا الذي شرحه في صفحة 393، لماذا لا يجوز، الذي شرحه في صفحة 393 هو لماذا لا يجوز البرهان بعكس الترتيب أحيانا، أو بعكس النتيجة، عكس الكبرى أحيانا. نعم، لأن المقصود رد الشكل الثاني إلى الشكل الأول، فإذا رددناه إلى الشكل الأول هذه الطرق، استعمال هذه الطرق تجعلنا لا نحقق شروط إنتاج الشكل الأول، وهي إما إيجاب الصغرى أو كلية الكبرى. هذا هو الذي قرره وأعاده مرة تلو الأخرى. وكذا الإنتاج في ضروب الشكل الثالث والرابع، إما بالخلف أو بعكس الكبرى أو الصغرى أو الترتيب كما سيأتي، لكن في بعض الضروب يمكن بيان الإنتاج باثنين منها فصاعدا، باثنين منها فصاعدا، وفي بعضها لا، يعني لا يمكن بيان الإنتاج بأكثر من طريقة. كل ذلك يظهر بالتأمل، يعني بالمحاولة والنظر، ويشترط في الشكل الثالث. لاحظوا لم يكلف نفسه عناء البرهان على بقية الضروب بالتفصيل والأخير، لأنه صار الأمر واضحا. الطالب المثابر، الطالب المجتهد الذي يجرب ويدرس ويحاول سوف يفهم هذه الأمور. نأتي إلى الشكل الثالث، يعني أريد أن أسرع قليلا في الشرح إذا سمحتم. الشكل الثالث، انظروا إلى هذه الصفحة، نفس الصفحة الثانية في الشكل الثالث، نتائج المخطئات عند تركيبها بصورة الشكل الثالث. الشرط الوحيد بحسب الجهة، طبعا الشرط الثالث، ما شروط إنتاج الشكل الثالث بحسب ما درسنا بحسب الكم والكيف؟ والثالث الإيجاب في صغراهما، وأن ترى كلية إحداهما، والثالث الإيجاب في صغراهما، وأن ترى كلية إحداهما. إذن هذه الشروط بحسب الكم والكيف. يبقى عندنا شرط الجهة، شرط واحد هو فعلية الصورة، هو فعلية الصورة. إذا قلنا يجب أن تكون الصغرى فعلية، معناها أننا أن الممكنتين لا تصلحان لصغرى الشكل هذا. فلاحظوا عندنا 13 قضية مع 13 قضية، العقيم منها هو فقط الممكنتان العامتان، إذا أخذ ممكنتان العامة والخاصة، إذا أخذتا صوريين مع أي من الكبريات، مع أي من الكبريات يكون هذا هو العقيم، والباقي منتج، الباقي منتج. الآن طريقة الإنتاج اكتبوها، طريقة الإنتاج، النتيجة في الشكل الثالث كالكبرى، النتيجة تكون دائما كالكبرى إن كانت غير الأربع. هاي الأربع المغضوب عليها. إيش هي الأربع هذه؟ دائما إحنا الأربع اللي نتكلم عنها. نسميها إيش؟ الوصفيات الأربع. النتيجة كالكبرى. النتيجة بشكل ثالث كالكبرى إن كانت يعني إن كانت الكبرى إن كانت يعني إن كانت الكبرى غير الأربع اللي هي غير الوصفيات الأربع. ما هي الوصفيات الأربع؟ طب ما هي M44؟ هذا في حيوان يعني اسمه حشرة هي ولا إيش هي سيدي للزواحف اسمه هي أربعة أربعة وأربعين إلها أربعة وأربعين قدما 44 legs شو طعامه تعرفوها أربعة وأربعين هذه تطرف من الزواحف اسمه عندنا أربعين أربعين. هم يقولون أنها أربعة وأربعين. هم أربعة وأربعين. نعم هذه الأربعة. اللي إحنا لوناها لكم باللون الأزرق. يعني أيوة. نعم. دائما إحنا في البحث إذا أخذنا الشكل الأول تذكرون قلنا غير الوصفيات الأربعة. لا. النتيجة كالكبرى إن لم تكن إحدى الوصفيات الأربع وإلا فكالصغرى وإلا يعني إن لم تكن الكبرى أسيدي وإلا فكعكس الصغرى مش كالصغرى وإلا فكعكس الصغرى ماشي معنا سيدي نعيد النتيجة في الشكل الثالث كالكبرى إن كانت غير الوصفيات الأربع واضح الكلام حتى الآن؟ كانت يعني إن كانت الكبرى غير الوصفيات الأربع اللي هي المشروطة العامة والعرفية العامة والمشروطة الخاصة والعرفية الخاصة كما ترونها باللون الأزرق عندكم يعني إن لم تكن غير هذه الزرقاء التي ظللنا خلفيها بالزرقاء وإلا يعني إن كانت غيرها إن كانت إحدى الوصفيات الأربع فالنتيجة كعكس الصغرى مش كالصغرى كعكس الصغرى محذوفا منها اللا دوام إن كانت إحدى العامتين محذوفا منها ماشي معنا شيخ مصطفى وإلا فكعكس الصغرى فكعكس الصغرى يعني وإلا يعني فتكون النتيجة كعكس الصغرى إن كانت من الوصفية فالنتيجة كعكس الصغرى محذوفا منها محذوفا منها اللا دوام إن كانت الكبرى إحدى العامتين محذوفا عنها اللا دوام إن كانت الكبرى إحدى العامتين ومضموما إليها اللا دوام ومضموما إليها اللا دوام إن كانت الكبرى إحدى الخاصتين ومضموما إليها اللا دوام إن كانت الكبرى إحدى الخاصتين تمام؟ خلص انتهينا لاحظوا الآن الجدول الذي عندنا انتهينا من العقيم اللي هو باللون الأصفر. اتركوا الأعمدة هذه الأربعة اللي هي باللون الأزرق. النتيجة دائما كماذا؟ كمثل ماذا؟ كالكبرى كالكبرى كالكبرى. يعني ضرورية مطلقة مع ضرورية مطلقة، ضرورية مطلقة ضرورية مطلقة مع دائمة مطلقة، دائمة مطلقة، عرفية خاصة مع ممكنة عامة، عرفية خاصة مع ممكنة عامة. ادهاش يا أخي، انظر أنت في الجدول. أنا ما اسمعوني ماذا أقول. عرفية خاصة مع ممكنة عامة، ممكنة عامة كالكبرى، ممكنة عامة على طول كالكبرى، النتيجة كالكبرى بدون تفكير. واضح؟ الآن إذا جئنا لإحدى الوصفيات الأربع، النتيجة كعكس الصورة. لاحظوا الضرورية المطلقة مع المشروطة العامة تذهب إلى الصورة. الصورة ما هي؟ ضرورية مطلقة مع الضرورية المطلقة حينية، حينية مطلقة. طيب الآن نأتي إلى واحدة مثلا المطلقة العامة. شوف المطلقة العامة، المطلقة العامة مع المشروطة العامة كالصغرى، مطلقة عامة محذوف منها مين. طيب المشروطة الخاصة، المشروطة الخاصة، المشروطة الخاصة مع المشروطة العامة، نعكس المشروطة الخاصة، نعكس المشروطة الخاصة، عكس المشروطة الخاصة حينية لا دائمة، حينية مطلقة لا دائمة، حينية مطلقة لا دائمة. صح؟ فحذف منها اللا دوام، حذف منها اللا دوام. ليش؟ لأن المشروطة العامة هي الكبرى. لكن لاحظوا لما أخذها مع المشروطة الخاصة صارت إيش؟ حينية لا دائمة. واضح الكلام؟ في داعي نأخذ أمثلة أخرى؟ اللي حاسس ان الامور مش فاهمها كمان ياتي هو، يعني ياتي هو بمثال. يلا اللي مش فاهم كيف ينتج في هذا الشكل، كيفية الانتاج في هذا الشكل، يناقشنا بمثال او بمثالين. الوقتية مع المشروطة الخاصة. ايش هي سيدي؟ الوقتية مع المشروطة الخاصة. الوقتية مع المشروطة الخاصة، الوقتية مع المشروطة الخاصة. الان هذه النتيجة تكون كما مثل ماذا؟ تكون عكس المشروطة الخاصة، كعكس الصغرى. عكس الوقتية وجودية مطلقة، عكس الوجودية لا دائمة، وجودية مطلقة بس نضم إليها لا دوام، ما كذا أم لا؟ لا روح ارجع. مين عنده جدول العكس؟ عندي. أيوة طوله. شوف عكس الوقتية إيش؟ عكس المستوي. عكس إيش؟ عكس الوقتية إيش؟ طيب طيب جيد جيد. وقتية ايش عكس الوقتية؟ مطلقة عامة، نضيف لها قيد اللا دوام فتصبح وجودية لا دوام. مثال اخر، في شيء شيخ مصطفى؟ في شيء؟ ولا في أشياء؟ اسأل اسأل اسأل عادي اسأل عادي. سيدي أشعر كل ما أحتاج يعني أنت أبدأ بمثال. لا إله إلا الله. أنت لاحظ الآن أعطيني الدائمة المطلقة عن المطلقة العامة. دائمة المطلقة الصغرى. مع المطلقة العامة كيف تكون النتيجة؟ مع المطلقة العامة. كالكبرى بس. نعم كالكبرى اللي هي ماذا تكون؟ مطلقة عامة. الآن نأتي إلى مثلا عرف منتشرة منتشرة مع العرفية العامة. نعم وجدية لا دائمة. لا مطلقة عامة. منتشرة مع عرفية عامة. لماذا مطلقة عامة؟ النتيجة تكون كعكس الصغرى، ما عكس المنتشرة؟ تذهب إلى جدول العكوس فتنظر في عكس المنتشرة، ما عكس المنتشرة؟ مطلقة عامة، فتكون مطلقة عامة. لاحظ مع المشروطة الخاصة نفسها، المنتشرة مع المشروطة الخاصة لماذا لا دائمة؟ عكسها مطلقة عامة. لأنه عكس المنتشرة ما هو عكس تبها تقول النتيجة النتيجة كمثل إيش تكون؟ كعكس الصغرى صح؟ ما هو عكس الصغرى؟ ما عكس المنتشرة يعني؟ ليس وجودي لا دائمة. ما هو عكس الصغرى؟ اللي هي منتشرة، المنتشرة عكسها ماذا؟ يعني كان مطلقة عامة. لكن لما كانت الكبرى مشروطة خاصة ضفنا قيد اللا دوام فتصبح المطلقة العامة، إذا أضفت لها قيد اللا دوام تصبح وجودية لا دائمة. وإلا إذا كان يعني إذا كانت الكبرى لإحدى العامتين، لكن إذا كانت إحدى الخاصتين يضاف قيد اللادوام. فلاحظ قيد المشروطة العامة والعرفية العامة لا يضاف قيد اللادوام فيها، يحذف، لكن يضاف قيد اللادوام إذا كانت مشروطة خاصة وعرفية خاصة. واضح الكلام؟ ممكن أقرأ الكمبيوت وأتأكد أني فهمتها. يعني النتيجة بشكل ذلك الكبرى. نعم إذا كانت الكبرى هي الوسطى العظمى. نعم. نعم وإلا النتيجة كعكس. يعني وإلا إذا لم تكن يعني إذا لم تكن الكبرى إحدى الوصفيات الأربعة فالنتيجة كعكس الصغرى. نعم. محذوفة. يعني إذا كانت من الوصفيات الأربعة فالنتيجة إذا كانت الكبرى من الوصفيات الأربعة. إذا لم تكن الكبرى من الوصفيات الأربع فالنتيجة كالكبرى. إذا كانت الكبرى إحدى الوصفيات الأربع فالنتيجة كعكس الصغرى، لكن عكس الصغرى إذا ظهر فيه لا دوام يحذف مع العامتين ويضاف مع الخاصتين. سيد لو عكس العبارة لو النص الثاني رجع الأول تطلع أوضح. كيف؟ يعني احنا قلنا هون والا يعني الا ان كانت من والا يعني والا تكون من غير اربعه، لو قلنا ان كانت من وصفيات الاربعه فكعكس كذا. فان لم تكن من وصفيات الاربعه فان صحيح القسم الاول. صحيح. عيد سيدي العباره بالطريقه التي تريدها، تاكد انك فهمتها. ما أول شيء نحتاجه للدروس وقت غير هذا الوقت اليوم يعني وإلا نعم فالنتيجة كعكس الصغرى محذوفا منها لا دوام فعكس الصغرى صغرى يعني يرجع إلى الجذب العكس تحدث منها لا دوام إن كانت الكبرى إحدى عامتين. نعم اللي هي المشروع بين إن كانت الكبرى إحدى العامتين هذا جملة استئناف هذا استئناف شرطية يعني إن كانت إحدى العامتين بشرط كونها إحدى العامتين ومضموما إليها يعني غير محروف يعني نعم يضمه ونضم اللادوام إليها إذا وجد اللادوام نتركه ونضمه إليها إذا كانت إحدى الخاصتين أوكي طيب الآن نقرأ قال ويشترط في الشكل الثالث بحسب الكيف إيجاز الصغرى وبحسب الجهة فعليتها وبحسب الكم أن يكون مع كلية إحداهما أي إحدى المقدمتين من الصغرى والكبرى لينتج الصغريان الموجبان في داعي نعمل الجدول الذي عملناه للشكل الثاني في داعي كل واحد ينظر إلى ليش نعمل الجدول ولا ما نعملوش نعمل فيه بالنسبة لي لا الجدول أحسن لا تحتاج طب الذي يحتاج الجدول يرفع اليوم الذي لا يحتاج الجدول أنا مش فارقة معي هو فقط موضوع الوقت أنتم مستعجلون تريدون السفر وإلا ما تفرق معي يعني نأخذ درسا زيادة أو درسين زيادة ونفصل تفصيلا كبيرا جدا والذي لا يريد يمكنه الرجوع إلى هذا الكتاب موجود كل شيء في هذا الكتاب يمكن بس مع هذه الصورة مع هذا الشكل فهم أوضح طيب إذا ما انتهيناش تسافر ثم عندما ترجع نأخذ الدرس الأخير لا يستمع التسجيل لا يستمع التسجيل لا ننتظر لشخص واحد أفضل أنا مسافر الثمانين في شهر ثالث أسبوعين انتهينا يكون دعنا طيب معناته تقرأ تبحثون يعني تضعون أمامكم الجدول هذا في الكتاب كأننا رتمناه ثم تقرأوا تطبقوا وهذا هو لينتج الصغريان الموجبان أي الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية الموجبة الكلية أو بالعكس أي الصغرى أو أي الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية موجبة جزئية يعني لاحظوا دائما أو هنا ظهرت الجزئية موجبة قال مفعول لينتج وفي العبارة التسامح لأن قوله بالعكس يفهم منه أن يكون الكبريان الموجبتان مع الصغرى الموجبة الكلية وحينئذ يحصل ضربان الأول الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية لاحظوا صغرى موجبة كلية وكبرى موجبة كلية والنتيجة موجبة جزئية والثانية الصغرى الموجبة الكلية ومع الكبرى الموجبة الجزئية لكن الضرب الأول داخل في قوله لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية فتعين أن يراد به الضرب الثاني فقط أي الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية على ما فسرناه بذلك ولا يخفى أن قوله بالعكس يفهم منه الضربان فإطلاقه وإرادة ضرب واحد يكون تسامحا فالمفهوم من قوله لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية أو بالعكس ثلاثة أضرب منتجة للموجبة الجزئية لاحظوا ثلاثة أضرب تنتج موجبة جزئية الأول الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية تنتج موجبة جزئية لاحظوا كليتان أنتجتا جزئية فهنا قاعدة وتتبع النتيجة الأخص من المقدمتين التي نمشي عليها تنخرم السبب في ذلك ما وضحناه سابقا في عند دراستنا للسلم وهو إيش إمكان كون المحمول عام الموضوع عام من المحمول إمكان كون المحمول الموضوع عام من المحمول يعني هذا في كتاب الدمنهوري وضحته بالتفصيل الممل هذا الموضوع لماذا الكلية موجبة كلية مع موجبة كلية تعطي موجبة جزئية بالشكل الثاني. فقولنا كل باء جيم وكل باء ألف فبعض جيم ألف الثاني الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية كقولنا بعض باء جيم وكل باء ألف فبعض جيم ألف الثالث الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية كقولنا كل باء جيم وبعض باء ألف فبعض جيم ألف أو مع السالبة عطفا على قوله مع الموجبة أي ينتج الصغريان الموجبتان مع الكبرى السالبة هذا كله سرد في الحقيقة يعني عندما تعمل الجدول تجد أنه فقط توصيف لما هو موجود في الجدول هذا الكلام كله عبارة عن وصف لما تراه في الجدول أمامك يعني أنه هذه موجبة كلية كبرى صغرى مع موجبة كلية كبرى أنتجت موجبة جزئية صغرى موجبة جزئية فبس توصيف لما تراه أمامك في الجدول مع الكبرى السالبة الكلية أو تنتج الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الجزئية سالبة جزئية لاحظين يا إخواني دائما أنتجنا موجبة جزئية ثم سالبة جزئية إذن دائما الجزئية تنتج في الشكل الثالث فهذه ثلاثة أضرب منتجة للسالبة الجزئية الأول الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الكلية كقولنا كل باء جيم ولا شيء من باء ألف فبعض جيم ليس ألف الثانية الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية كقولنا بعض باء جيم ولا شيء من باء ألف فبعض جيم ليس ألف الثالث الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الجزئية كقولنا كل باء جيم وبعض باء ليس ألف فبعض جيم ليس ألف فضروب الشكل الثالث بحسب الواقع ستة والقياس يقتضي 16 لكن نفس ما قلنا في الشكل الثاني لكن اشتراط إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين أسقط ما عدا الستة ثم الضروب الستة إنما تنتج بالخلف أو عكس الصغرى أو عكس الترتيب ثم عكس النتيجة أما الخلف فالآن سوف يريد أن يمثل عليها أما الخلف في هذا الشكل فهو أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل كبرى وكبرى وصغرى القياس ويجعل كبرى وصغرى القياس لإيجابها لأنها موجبة يعني صغرى يعني تجعل صغرى بعد قبل كلمة صغرى اكتبوا تجعل قال ويجعل كبرى يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل كبرى وصغرى القياس يعني ويؤخذ صغرى القياس لإيجابها هذه معترضة الجملة فيجعل صغرى فيجعل صغرى فينتظم يعني يكتبوا قبل صغرى فيجعل صغرى فينتظم منها قياس على هيئة الشكل الأول منتج لما ينافي الكبرى فيقال في المثال الأول مثلا لو لم يصدق بعض جيم ألف لصدق لا شيء من جيم ألف هذا ما فرق عن ما درسناه قبل قليل في الشكل الثاني أبدا هو نفس الشيء وأيضا الشرنوبي بينه في الجداول فيقال في المثال الأول مثلا لو لم يصدق بعض جيم ألف لصدق لا شيء من جيم ألف فكل باء جيم ولا شيء من جيم ألف ينتج لا شيء من باء ألف وقد كان كبرى القياس كل باء ألف هذا خلف وأما عكس الصغرى فهو أن تعكس الصغرى ليرتد إلى الشكل الأول فينتج النتيجة الأولى المطلوبة بديهة كقولنا في المثال الثاني بعض باء بعض جيم باء وكل باء ألف فكل فبعض جيم ألف بعض جيم ألف وأما عكس الترتيب وأما عكس الترتيب في هذا الشكل فهو أن تعكس الكبرى أولا ثم تجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى فينتظم قياس على هيئة الشكل الأول منتج لما ينعكس إلى النتيجة يعني تعكس النتيجة التي تظهر عندك فتظهر نفس النتيجة المطلوبة كقولنا في المثال الثالث مثلا بعض ألف باء وكل باء جيم، فبعض ألف جيم وينعكس إلى بعض جيم ألف وهو المطلوب. وإنما قال في هذا الشكل بعكس الصغرى وفي الشكل الثالث بعكس الكبرى، لأن هذا الشكل إنما يرتد إلى الشكل الأول بعكس الصغرى. تذكرون أن الشكل الثالث طريقته يعني العلاقة بينه وبين الشكل الأول بماذا يشترك معه؟ يشترك معه في أي شكل؟ في كبرى. فلذلك أنت تعكس ماذا؟ تعكس الصغرى، لأن الكبرى كما هي. فإذا عكست الصغرى يرجع إلى الشكل الأول، أما الشكل الثاني فيشترك مع الشكل الأول في أشرف المقدمتين في الصغرى، فتعكس دائما الكبرى. هذا هو السبب، هذا هو السبب. بحسب كيفية الطلب. ويشترط فيها في الشكل الرابع، ويشترط في الشكل الرابع بحسب الكيفية والكمية أحد الأمرين، إما إيجابهما أي إيجاب الصغرى والكبرى مع كلية الصغرى، أو اختلافهما بالرفع عفوا على قوله إيجابهما، أي شرط الشكل الرابع بحسب الكيفية والكمية أحد الأمرين، إما إيجاب الصغرى والكبرى مع كلية الصغرى، وإما اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما لينتج. ممكن نضبط الكلام. أحد الأمرين إما إيجاب الصغرى والكبرى مع كلية الصغرى، وإما اختلافهما في الكيف. واضح سيدي؟ يعني أن تكون الصغرى والكبرى موجبتان، وتكون الكبرى وتكون الصغرى كلية، أو أن تكون القضيتان مختلفتان. طبعا عبر عنها بطريقة مختلفة في السلم، قال ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة فيها تستبين، لأنه هنالك كنا نتكلم عن خمسة ضروب منتجة، أما هنا فتغير الكلام، هنا ثمانية ضروب منتجة وليست خمسة، لأنه هنا النظر باعتبار الموجهات انعكاس السالبة الجزئية، انعكاس السالبة الجزئية، فإذا نظرنا فيها يكون عندنا ثلاثة ضروب منتجة أيضا، تزيد على تصبح هذه ثمانية. الشكل الرابع لا يمكننا أن نتعامل معه كما تعاملنا مع الأشكال الأخرى. نعم، لماذا؟ لأنه هنالك الشكل الرابع له ثمانية ضروب منتجة، له ثمانية ضروب منتجة، وكل ضرب منه له شروط تختلف عن الشروط الأخرى. لاحظتم في الشكل الأول والثاني والثالث أن هنالك شروط إنتاج لجميع الشكل. أيوه. هنا في الشكل الرابع لا، هنالك شروط إنتاج تختلف من ضرب إلى ضرب، من ضرب إلى ضرب. ليس بحسب الكمية والكيفية، بل بحسب الجهة. بل بحسب لكل ضرب يعني شروط مستقلة. نعم، لذلك إذا سمحت لي تجدون إنه لاحظوا جدول نتائج الضربين الأولين من الشكل الرابع، جدول أيوة إنتاج الضربين الأولين من الشكل الرابع. إذن الضربان الأولان لاحظوا فيها المنتج، لاحظوا الممكنتان غير ظاهرتين في لا كصغرى ولا ككبرى. واضح؟ فعندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 من 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 من 13. إذن هنا في هذا الشكل في الضربان الأولان من الشكل الرابع لا يجوز أن تكون إحدى، يجب أن تكون الكبرى والصغرى فعليتان، ولا يجوز أن تكون إحداهما إحدى الممكنتين، واضح؟ ولذلك 11 ضرب 11 الضروب الاختلاطات المنتجة هنا كام؟ 11 ضرب 100 11 ضرب 11 كام؟ 121 لاحظوا في الضرب الثالث في الشكل الضرب الثالث من الشكل الرابع. طبعا أنا هنا كتبت لكم الضرب الأول ما هو صورته، موجبتان كليتان. الضرب الأول موجبتان كليتان، الضرب الثاني موجبتان والكبرى جزئية، موجبتان والكبرى جزئية. إيش يعني موجبتان والكبرى جزئية؟ يعني الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة جزئية، واضح؟ طيب نيجي للشلة، الضرب الثالث، الضرب الثالث من كليتين والصغرى سالبة، يعني الصغرى كلية موجبة، الصغرى عفوا الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة كلية. لاحظوا الضروب المنتجة فيه غير طريقة الاختلاطات، لاحظوا الاختلاطات المسموحة فيه غير الاختلاطات المسموحة في الضربين الأولين. ولاحظوا هاي المنطقة الحمراء كلها عقيمة والباقي منتج. ولاحظوا المحذوف من، لاحظ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 حذفنا الممكنتين من الصغرى، و 1 2 3 4 5 6 حذفنا 7 من الكبريات. ما هي السبعة المحذوفة من الكبريات؟ ما هي هذه السبعة؟ التي لا تنعكس سوالبها. إذن لاحظوا شرط إنتاج الضرب الثالث من الشكل الرابع أن تكون الصغرى فعلية وأن تكون الكبرى إحدى العرفيات الست. لاحظ وعندك بعض الشروط جعلت من هذه المجموعة الحمراء عقيمة. لا أريد أن يعني أدرس هذا الحكي بالتفصيل لأنه سوف يأتي في الشمسية، والكتاب هنا لم يتعرض له على هذه الصورة، فقط ذكر الشروط. ويعني كسبا للوقت دعونا ننظر في هذه الشروط بسرعة. هنا في الصفحة التي تليها جدول نتائج الضربين الرابع والخامس، لاحظ الرابع والخامس اشتركا في نفس الشروط، والأول والثاني اشتركا في نفس الشروط، الضرب الثالث لا له شروط خاصة فيه. الرابع والخامس من الشكل الرابع، الآن لاحظوا الرابع كليتان والصغرى موجبة، يعني كلية موجبة صغرى مع كلية سالبة كبرى، والضرب الخامس موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى. الآن هاتان الصورتان لاحظوا ماذا حذفنا من الممكنتان من الصغرى، والكبريات هي إحدى العرفيات الست المنعكسة. لاحظ الآن وليس فيها شيء عقيم أبدا، ليس فيها شيء عقيم مثل إذا يعني، فإن قال قائل ما دامت نفس الشروط الموجهات لماذا لم نجمعها مع الثالث؟ لا، النتيجة فيه غير النتيجة في الضرب الثالث، النتيجة في الرابع والخامس غير النتيجة في الثالث، لاحظون؟ وليس فيها عقيم. الآن الضرب السادس من الشكل الرابع صورته سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى. لاحظوا ما أصغر الجدول، فقط المشروطتان يسمح في هذا الضرب أن تكون الكبريات إحدى من يقول لي لماذا السادس والسابع والثامن؟ لاحظ السادس والسابع والثامن فقط عمودان في الكبرى. العمودان إيش فيهما دائما في السادس والسابع والثامن؟ ماذا فيهما؟ الخاصتان. الخاصتان لماذا؟ لماذا؟ لماذا فقط الخاصتان؟ الجواب عليه في بحث العكس. لماذا الخاصتان سيدي؟ غيرهما لا ينعكس. لأنهما السالبتان الجزئيتان الوحيدتان اللتان تنعكسان. العرفات الست هي التي تنعكس كل سوالبها الكلي. لأن طريقة البرهان أصلا تعتمد على عكس الكبرى. طريقة البرهان على إنتاج هذا الشكل تعتمد على عكس الكبرى. فدائما وجدنا في الضرب الرابع والخامس وفي الضرب الثالث وجدنا الكبرى إحدى العرفيات العامة اللي هي تنعكس سوالبها. الآن إذا نظرنا في السادس والسابع والثامن نجد الكبرى فقط مشروطة خاصة وعرفية خاصة. لماذا؟ لأنه هو السالب الجزئية الوحيدة التي تنعكس. فإحنا درسنا في مستوى السلم إنه المنتج من هذه المنتج من الشكل الرابع خمسة. لماذا؟ لأنه السالب الجزئية في ذلك المستوى كانت لا تنعكس. لم ندرس الموجهات، لكن لما درسنا الموجهات عرفنا أن السالب الجزئية تنعكس إذا كانت إحدى الخاصتين، وبالتالي هنا إذا كانت الكبرى إحدى الخاصتين، إذا كانت الكبرى إحدى الخاصتين فإنها ستنعكس. فيمكننا أن نبرهن على ثلاثة ضروب أخرى أيضا اللي هي السادس والسابع والثامن، نضيفها إلى الضروب المنتجة في الشكل الرابع. واضح الكلام؟ نعم الثامنة فيها الشيء النتيجة تكون ضرورية لا دائمة أو دائمة لا دائمة، هذا تناقض منطقي. فإذا لا يمكن تركيب اختلاط صحيح من هذه النتيجة كما بينته لكم بالملاحظة اللي في الصفحة الأخيرة. هذا مثل الشكل الأول، لاحظتم في الشكل الأول هنالك أربعة اختلاطات أيضا، ضرورية لا دائمة، ضرورية لا دائمة، دائمة لا دائمة، دائمة لا دائمة، وجدتموها في الشكل الأول. قلنا هذا لا يتركب، لا تتركب الاختلاطات لأنه تناقض. قال مع كلية إحداهما لينتج الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع. هذا نفس الشيء، توصيف لما هو موجود في الجدول. ارجع إلى الجدول إنتاج الشكل الرابع تجد هذا الكلام توصيفا لما هو موجود في الجدول. ولينتج الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية، ولينتج الصغريان السالبتان أي الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية، ولينتج كلتاهما أي الصغريان السالبتان الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية. وفي قوله كلتاهما غلط فاحش، لأن الصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية غير معتبر لاختلاف مقدمتيه مع عدم كلية إحداهما، فلا يوجد فيه يعني وجد السعد يعني سقطة أو سهوة أو سبق قلم أو خطأ من الناف من فقال هذا غلط فاحش رحمه الله. نعم. بعد ما قال قال وأظن أنه تصحيف، لاحظ شوفوا، والعبارة الصحيحة أن يقال وكلتيهما أي كلتا أي وكليتهما أي كلية السالبتين مع الموجبة يعني مش كلتاهما، لاحظ هذا تصحيف واضح، تصحيف واضح، ليست كلتاهما بل كليتهما أي كلية السالبتين مع الموجبة الجزئية أي السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية. ولعل هذا الغلط نشأ من الناسخ، وإلا فالمصنف أعظم شأنا من أن يذهب عليه مثل هذا السهو. في الحقيقة يعني طالب المنطق إذا تمكن من البحوث يمكنه بسهولة أن يجد الخطأ إما في البرهان أو في الجداول أو كذا، وهو يدرس يعني يكتشف الخطأ فورا يشير إليه. فيعني واحد مثل السعد كان يعني كان فعلا انتهى إليه العلوم العقلية والنقلية، رجل كان متضلعا يعني في مثل هذه العلوم، فلا يذهب عليه مثل هذا الخطأ. موجبة جزئية منصوب على أنه مفعول لينتج أي موجبة جزئية، يعني أي ضروب هذا الشكل تنتج موجبة جزئية.